ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، هذا حديث جليل الشأن عظيم المنزلة والقدر، لأنه مشتمل على بعض قواعد الدين وفروعه، وهو حديث قدسي معناه من الله جل وعلا، وألبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاغه بكلماته الكريمة. واستهل هذا الحديث القدسي بقول ربنا جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الأحبة الفضلاء، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم الله عز وجل أحدا من الناس، لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها. فالله جل وعلا حكم عدل محسن، وحكمه عز وجل على عباده دائرا بين أمرين اثنين، بين الفضل والعدل. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة عامله الله جل وعلا بالفضل وضاعف له حسنته، ومن عمل سيئة عامله الله جل وعلا بالعدل وكتب له تلك السيئة. أيها الأحباب الفضلاء، يقول ربنا رب الأرض والسماء: وجعلته، أي الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله عز وجل الظلم على العباد، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا من المسلمين، لأن الظلم محرم إخوة الإيمان. وربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وحرمه علينا في عدة آيات، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظلم البشر بعضهم لبعض قد يكون في جانب الدماء، وقد يكون في جانب الأموال، وقد يكون في جانب الأعراض، وربما كان في جانب أداء الحقوق. والأمور الثلاثة الأولى نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيا صريحا في خطبته الشهيرة في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، وفيه قول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أحبتي في الله، كم هو مؤسف ومزري سماع أخبار الاعتداءات الجسدية التي تسجل هنا وهناك فتزهق الأرواح وتسقط الأبدان وتسيل الدماء وتتلف وتعطل أو تجرح الأعضاء، وهذا اعتداء على الدماء. كم هو محزن ومبكي انتشار حالات السرقة بين المسلمين وحالات الاختلاس، أعني اختلاس الأموال، وحالات الاحتيال على أهل الإسلام بأخذ أموالهم بنية عدم أدائها وإرجاعها، فكثرت الشكاوى ورفعت الدعاوى وازدحم الناس في أروقة المحاكم وقاعات الجلسات وبين يدي الأئمة وطلاب العلم بسبب الاحتيال في جانب المال. كم هو مؤلم ومشجي قطع العلائق والأرحام والإساءة إلى الجيران وإيذاء البراء وفشو الضغائن والأحقاد بسبب النيل من أعراض المسلمين بغيبتهم أو سوء الظن بهم أو التجسس عليهم ونحو ذلك من المعاصي التي تعود إلى إيذاء المسلمين في أعراضهم. ماذا عسانا نقول أيها الأكارم؟ لا نملك إلا أن نحذر تحذيرا شديدا من الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة أيها الأكارم. وربنا جل وعلا نهانا عن الظلم في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم، يملي أي يؤخره يرجئه، لا يعجل له العقوبة في بعض الأحيان، إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلم الفاضل، لعلك تتساءل الآن وتقول: متى يأخذ الله عز وجل هؤلاء الظلمة ولا يفلتهم؟ وهل ذلك مؤجل إلى يوم القيامة؟ والجواب يأتيك بإذن الله جل وعلا بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فما أشقى الظالمين وما أتعسهم في دنياهم وأخراهم. يقول ربنا جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. ويقول الواحد القهار الجبار: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. آيات تهز القلب الصادق هزا وترج النفس الطائعة رجا. أيها الأحباب الفضلاء، الظلم عاقبته وخيمة أسيفة أليمة في الدنيا والآخرة. تصوروا أيها الأكارم هذا المشهد، تصوروا ذلك اليوم الرهيب المهيب العصيب، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يوم تتطاير الصحف وتوضع الموازين، يوم تقشعر الأبدان وتشيب من هول اليوم الولدان. في ذلك اليوم المهيب الرهيب العصيب ينادى فلان ابن فلان الظالم، فيقال على رؤوس الأشهاد والخلائق وقد حشروا حفاة عراة غرلا كما بدأهم ربنا جل وعلا يعودون، فيقال أين فلان ابن فلان لذلك الظالم أين هو، ثم يقال له هلم إلى العرض على الله جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فما أخزى هذا الظالم وما أشقاه وما أتعسه، وقد حشر ونودي عليه باسمه ووقف بين يدي ربه جل وعلا، فهل أعد للسؤال جوابا؟ مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى العزيز خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون والمؤمنون بدار الخلد سكانا. عباد الله، إماء الله، أعود إلى السؤال الذي يطرحه بعضنا الآن حينما يقول هل هؤلاء الظلمة ينالون الجزاء الأوفى يوم القيامة فحسب؟ والجواب إن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. روى الحاكم في مستدركه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، أي قبل الآخرة، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. البغي هو الجور، الظلم، الحيف، البغي والعقوق، والمراد عقوق الوالدين. فالظلم تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل يوم القيامة. ولو رحنا نتتبع أخبار الظلمة وكيف عجل الله لهم العقوبة لطال بنا المقام. وحسبي أن أذكر في هذا المقام بعض القصص التي حينما يرددها المسلم يكاد قلبه ينخلع خوفا من الظلم وعاقبته والجور ومآله. أما الأولى فذكرها أهل التاريخ والسير حينما سئل يحيى بن خالد البرمكي وكان ظالما جائرا فعل ما فعل بعباد الله، فحلت بهم النكبة ونزلت بهم المصيبة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فقال له بعض أصحابه: ما لنا يا يحيى؟ ألست تعلم ما سبب هذه النكبة؟ قال: واسمعوا ما قال ولنتعظ أيها الأكارم. قال: إنها دعوات المظلومين سرت في جوف الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها. دعوات المظلومين سرت في جوف الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ألا والله إن الظلم شؤم، وما زال الجهول هو الظلوم. إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وقبل حوالي نصف قرن كان أحد الجلادين المجرمين يعذب بعض المسلمين في إحدى البلدان، وكان هؤلاء المسلمون إذا عذبهم بالحديد تأوهوا وتألموا ويسألون الله جل وعلا ويهتفون باسم الله عز وجل. فكان هذا الجلاد المجرم يقول: أين ربكم لأضعه أيضا في الحديد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولكن كما قلت قبل قليل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يشاء الله جل وعلا أنه كان يقود سيارته في الطريق وفي حادث مرور أليم لفظ أنفاسه هناك بالحديد، وبين هذا الحديد حديد سيارته، وقد كان يتوعد بأن يضع الله في الحديد. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا يغيب عن أذهاننا أيها الأكارم خبر رئيس دولة شعبها مسلم عطل شريعة الله وأبعدها عن سدة الحكم، واستبدلها بنفايات موائد الغرب وحثالة أفكار المشركين، وراح يحارب الله عز وجل ويحارب الحجاب الشرعي ويحارب شريعة الله. يشاء الله جل وعلا أنه ظل ساعات طويلة تحلق طائرته في السماء لا يجد مكانا آمنا وملاذا لتنزل طائرته هناك. تنكر له رفقاء الأمس، وأنا أقول إن الله جل وعلا، إن الله عز وجل إذا سخط على العبد فما له من مكرم. ظلت طائرته تحلق في الهواء لساعات طويلة. سبحان الله العلي العظيم، ألم تكن بالأمس القريب تدعي وتزعم أنك تفعل وتفعل؟ ها أنت الآن يتنكر لك رفقاء الأمس ولا تجد مكانا آمنا، وهذا مآل الظلمة، ضيق وخزي واضطراب في الدنيا، والعاقبة عند الله جل وعلا أشد وأخزى، إلا أن يتوبوا إلى ربهم جل وعلا. أيها المسلم، يا من تلبس بالظلم، لعلك ظلمت زوجتك المهضومة الحقوق، لعلك متغطرس معها، لعلك ظلمت أولادك وبخستهم حقوقهم، لعلك وقعت في عقوق الوالدين، لعلك أخذت أموال المسلمين بغير حق. أنت أخي، ولا أقول لك يا أيها الظالم، لأنني أربأ بك أن تتعمد الظلم، ولكن أقول لك يا أيها الغافل، يا أيها الغافل، تب إلى الله جل وعلا الآن، الآن قبل فوات الأوان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.